الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، أقسم بالليل إذا اشتد ظلامه فأقبل وأدبر، فقال عز من قائل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، طالبنا بان نستعيذ من الليل في وقت الشداد ظلمته، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله بين لأمته أن صلاة الأنبياء والأولياء والصالحين على الأموات تنور لهم قبورهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن بيان حكم الشرع في دفن ميت جديد بعد مدة قصيرة من دفن ميت سابق عليه، وقلنا إن ذلك غير مطلوب شرعا لأن المقابر أصبحت مسطحة على الأرض، وأصبحت جثة الميت مكشوفة لمن يراها، وقصر المدة بين دفن ميتين ربما تكون الجثة قد انفجرت أو انبعثت منها الرائحة التي تستقذرها النفوس وتعافها الطباع السليمة، وذلك أمر يحط من كرامة الميت السابق، وقد قال الله: ولقد كرمنا بني آدم. ثم تذكرت وأنا أجلس الآن قبل أن أصعد المنبر حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أن المسلم إذا كان في الصلاة وأحدث، يعني خرج منه ريح، عليه أن يضع يده على أنفه كأن به رواف ثم يخرج من صلاته كما أمر رسول الله. فقلت في نفسي: سبحان الله، أرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ممن سبقه الحدث أو غلبه الريح وهو في صلاته أن يقطع صلاته حتى لا يؤذي جاره بتلك الرائحة التي تعد أخف بكثير من رائحة النتن التي تخرج من الميت؟ ثم محى الشبهة عن هذا الإنسان فطالبه صلى الله عليه وسلم حين يخرج من الصلاة أن يضع يده على أنفه كأن أنفه ينزف دما حتى لا يقول الناس عن هذا الرجل بأنه رجل أكول، رجل أكال، أو رجل صفة كذا وكذا، فيندفعون إلى الغيبة بسبب هذا المشهد من حياة هذا الرجل. ده في الحياة وإحنا صحيين. حديث آخر: الرجل حين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي مريضة وليس لها من يمرضها غيري، أفأستأذن عليها كلما أردت الدخول؟ فقال له الرسول: استأذن عليها. فتضايق الرجل من كلام رسول الله، ثم خرج وعاد للرسول مرة ثانية: يا رسول الله، أمي مريض وليس لها بنت وليس لها أم وليس لها جارة تقوم بتمريضها غير، أفكلما أردت الدخول أستأذن عليها؟ فقال له الرسول: استأذن عليها. فاشتد ضيق الرجل وخرج، ثم عاد للمرة الثالثة ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمي مريضة وليس لها ما يمرضها من الرجال والنساء غير، أفأستأذن عليها كلما أردت الدخول؟ فالنبي قال له: ايه؟ شايفه بقى يعني ان هو بقى متضايق او من حكاية ان النبي بيشدد عليه، وفكر ان النبي يعني متعنت معاه. فقال له صلى الله عليه وسلم: اتحب ان ترى امك عريانة؟ تحب تشوفه هي عريانة؟ فقال الرجل: لا يا رسول الله. فقال الرسول: اذا فاستأذن على امك كلما اردت الدخول عليها. لما تفرض بقى اللي متوفية دي وحده مثلا، وبعدين بدأت الجثة في التضخم والكفن قد حل رباطه وانكشفت عورته او انكشف جزء عورتها او انكشف جزء منها، فماذا يكون موقف اللاحد للميت؟ يبقى فيه اشكال، يبقى فيه ايه اشكال، يبقى عايزة ايه احتياط في مثل هذه الايه هذه الامور. ده اضافة الى ما قلته في اللقاء السابق. لقاء اليوم مخصص لعملية الدفن بالليل، حكمها في الشرع ايه؟ لان هنا بعض القرى، يعني مثلا افوت على بعض القرى بالليل بعد ما اصلي العشاء هنا وبتاع، وانتظر الاتوبيس او العربية واروح، الاقي ناس بيدفنوا واحد بعد العشاء بمسافة، هنا نصلي العشاء وننتهي لهم جايبين واحد ايه؟ يقولك يلا كرمت الميت دفنته، بركت الميت دفنته. ايه الحكاية دي؟ نشوف بقى حكايته، كرمت الميت دفنته ولا بركته دفنته، دي كلام مصطبة ولا كلام الرسول قاله؟ ان كان كلام مصطبة فلا عبرة به، وان كان رسول الله قاله فعلى العين والرأس. مقدمة بقى قبل ما نشوف عملية الدفن بالليل دي، ان الرسول صلى الله عليه وسلم طالب بالإسراع بدفن الميت، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. يعني تتخلصوا منها بالعقل. ولذلك الجماعة بتوع الحديث قالوا ايه؟ قالوا اذا كان النبي قال ان كان صاحب الجنازة عليه الشر فدي انت بسرعة هتتخلص منه، فمن باب اولى يبقى الانسان يتجنب ايه؟ مصاحبة مين؟ مصاحبة الاشرار. اذا كان الرسول بيقول لك ان كان صاحب الجنازة غلس فبالعجل يلا وديه وحطه عشان تتخلص من ايه؟ من فساده ومن سوء عمله. فما بالك بقى لما يبقى صاحي تروح تمشي معاه؟ طبعا انت عارف ان المشي معاه هيعمل ايه؟ مثل الجليس الايه الصالح والجليس السوء كحامل المسك وايه ونافخ الكير. طب ده حديث بيحس على الاسراع بالجنازة. في حديث تاني النبي يقول فيه لسيدنا علي ايه رضي الله عنه: يا علي، ثلاثة لا يؤخرنا، ثلاث حاجات ما يتأخروش، ما هي يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إذا آذنت، يعني إذا حان وقتها، ما تأخرهاش لأنك أنت أخرتها شوية موت، ها تروح تقول لربنا إيه؟ أصلا كنت يعني ليه مزاج أقعد شوية؟ ما فيش حاجة اسمها ليه مزاج تقعد، ما دام أذن يبقى الفرض واجب عليك، فخلص نفسك. وإيه كمان؟ والجنازة إذا حضرت، يعني خلاص ما دام الجنازه جت يبقى اخرها ليه؟ مفيش داعي للتاخير. وايه؟ والايم اذا حضر لها الكفء، الايم اذا حضر لها الكفء يعني المراه التي لا زوج لها، سواء كانت المرأة دي بكر ولا سيب، ساعة ما يجي لها راجل يعني مناسب كفء لها، يبقى فيش داعي انك انت ايه تتعلي بانه هو غلبان ولا فقير ولا وظيفته تعبانة ولا من عيلة رزلة ولا لا لا لا، خلاص طالما بقى كفء يبقى على طول ايه تسرع بالايه بزواج هذه المرأة سواء كانت بكرا او ايه او سيبا. طيب ماشي، لو كانت الحديث ده بس لوحدها ما كناش اتكلمنا ولا عملنا الموضوع ده خالص، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ان هناك اوقات يكره الدفن فيها، مش وقت، مش الليل بس، ده في اوقات مش وقت واحد. هي ايه؟ صلى الرسول، الوقت الاول عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، مش واحد يأخر للميت بتاعه بقى لغاية ما الشمس تيجي تطلع ولما روح ندفنه في الوقت ده، يعني يسرع بالتجهيز عشان يوديه في الوقت ده يأخره على ما الايه على ما الشمس تطلع. وعند استوائها في كبد السماء ساعة الظهر، والحالة الثالثة وحين تضيف للغروب حتى تغرب، ساعة ما تحمر كده بقى وهي هتغرب برضو يبقى الدفن في الحالة ديت ايه مكروه. ادي تلات ايه تلات اوقات. الله، طب والكلام ده بنجيبه كده يعني في الفقه وخلاص ولا النبي قاله صلى الله عليه وسلم؟ لا، قاله رسول الله. ففي الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا، خد بالك، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا، لا نصلي ولا نقبر ايه الموتى. ايه هم الثلاث ساعات دول؟ فقال رضي الله عنه عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، او حتى ترتفع يعني يكتمل الايه طلوعه، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، يعني لما توصل في كبد السماء ساعة اذان الظهر يعني، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا المسلم مطالب بانه هو يتجنب الدفن في هذه الاوقات، فلا يسرع بالتجهيز علشان يدفن ميته في ساعة من الساعات دي التلاتة، ولا يؤخر الميت حتى يدفنه في ايه في ساعة من هذه الساعات. لكن لو تصادف دون تعمد وقصد فلا حرج في ذلك، فلا حرج ايه في ذلك. ولذلك الامام الشوكاني قال ايه؟ قال اذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدفن في هذه الساعات الثلاث سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد، يعني النبي ماشي المتعمد ولا غير المتعمد الكل، لكن هناك بعض القواعد الفقهية او الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم اصل على حديث منها، فقال اذا وجد حديث من هذا يبقى طالما ان الدفن بلا تعمد فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك اطلاق. طب ليه؟ قال لك لان الشمس دي كانت معبود من ضمن المعبودات اللي كان بيعبدها الناس، فلما تأخر الدفن للساعة دي يبقى كأنك انت يعني ايه بتأخر عشان مين؟ عشان الشمس. ده يبقى لها تأثير في الايه في العبادة، زي مثلا في عند بعض في بلاد الهند مثلا، او في بعض الاماكن في بعض الدول اللي بتعبد مثلا النار بيعملوا ايه، بياخدوا الميت بتاعهم يروحوا مولعين فيه ويتنوا لما يبقى شوية رماد ويحطوه في زادة ويلقحوه مثلا في البحر، بيعتبروا ان اللي يعملوا فيه كده كأنه قمة في التكريم. ليه؟ قالك لان هم بيعبدوا النار. فبقول لك احنا لما نحرقوا بالنار كأن احنا وصلناه لمين؟ للاله بتاعنا اللي احنا بنعبده من دون الله، مش ولا ولما وجوده بتسمع عنه في الصحف وبعضكم بيخرع عنه. فبرضو مش عايزين تعمد الدفن في هذه الاوقات تبعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الوقت الرابع اللي هو الدفن بالليل، ليه؟ قال يا اخي في مسند في سنن ابن ماجة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم ليلا الا ان تضطروا الى ذلك. لا تدفنوا موتاكم ليلا الا ان تضطروا الى ذلك. طيب بس ما جابش الاسباب. قال شوف بقى النبي يقوم يجي في موقف تاني ويروح مبين الاسباب. طب ايه هو الموقف؟ الموقف جه في صحيح مسلم وفي البخاري وموجود في الشوكان وموجود في عمدة الاحكام، يعني حديث صحيح الناس نتكلم فيه. حصل في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دفن رجل بالليل وكفن في كفن غير طائل. يعني الجماعة واحد غلبان بقى مات بالليل، فهب بالعجل راحوا جايبين له كفن قصير اي حاجة وبرهم لك فتنهم والدين. فلما علم رسول الله، النبي ما كانش موجود بقى، فالنبي لما جه وسمع بالحكاية ما سبعش تعدي، لان المفروض انك انت لما تشوف حاجة غلط من الناحية الشرعية، مالناش دعوة بالناحية التانية بتاعتكم، الناحية الشرعية بس دي اللي تتكلم فيها، تقول يا جماعة الشرع دول هنا كده اعملوا كذا وخلوا كذا، يعني تصحح الخطأ على الفور. ليه؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا فائدة فيه. مش تستنى لما العملية تخلص وبعدين تيجي تقول لي أنا كنت عايز أقول لكم كذا وعايز أقول لي الله، طب ما اتكلمتش ليه ساعتها مثلا؟ لا، المفروض انك انت تبين تصدر البيان بتاعك في وقت حاجتك، حاجة الناس الى هذا البيان. فشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ان هم راحوا ملكفتين الراجل كده في كفن اي حاجة ودفنوه بالليل، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر ثم حمد الله واثنى عليه فقال: علمت انكم دفنتم رجلا بالليل وكفنتموه في كفن غير طائل، فانا انهاكم عن ذلك حتى يصلى عليه، واذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه. خد بالك بقى بالراحة كده عشان نفهم الحكاية دي. النبي ايه خطب صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال لهم انا سمعت ان كنتوا ايه يعني كفنتوا رجل كده في كفن قصير ودفنتموه بالليل، فانا انهاكم عن ذلك. محبش الحكاية دي تحصل تاني. ليه؟ حتى يصلى عليه، ادي واحد. وبعدين وإذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني اللي يتولى أمر أخوه الميت في تشيع والبتاع والدفن ومش عارف إيه يجيب له كفن إيه حسن. هو واحد بقى يفكر هنا كده إن حكاية الكفن الحسن دي إنك أنت لازم تجيب له قطنية جوخ ومش عارف وتجيب له معرفش درج إيه كشمير ودرج معرفش كذا وتقعد تجيب له سبع تبرج. لا، النبي مش عايز كده صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الكفن الشرعية ثلاثة اسواد بيض ليس فيهن قميص ولا عمامة، ثلاث تدرك دبلان بس، ده اللي احنا عاوزين. انما لا قطنية ولا جوخ ولا كشمير ولا صوف ولا حرير ولا كل الكلام ده مظاهر كدابة. ولذلك الجماعة لما بيشرح الحديث قالوا اياكم ان تظنوا بحسن الكفن المغالاة فيه فذلك منهي عنه شرعا، وانما المقصود بحسن الكفن نظافته وطهارته وكونه من بيض الثياب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الثياب البيض بانها من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. ثلاث تدرك بيض دبلان حاجة كده مش مكلفة ولا حاجة. سيدنا ابو بكر كان عنده ثوب يعني بيلبسه، فقال لهم خد الثوب ده وتغسلوه واذا انا مت فكفنوني فيه. ابو بكر بجلالة قدره والثروة العظيمة بتاعته اللي هو انفقها كلها في سبيل الله يقول له خدوا الجلابية اللي تحت ديت واغسلوها ونظفوها وبعدين لما متوا بكفنوني فيها. فيقولون له ولم ألا نشتري لك كفنا جديدا؟ فيقول لهم الحي أولى بالجديد من الميت. الحي أولى بالجديد من الايه؟ من الميت. نعم احنا عندنا المغالاه بقى ولازم اللي يقف يقول لك انا جايب له سبح تدرج واللي بيغسل يقول لك دفلان ده كان عنده كذا وتسمع نشره بعد الدفن والصلاه كانها ايه يعني حاجه ما حصلش في المجتمع. طب الحديث بقى بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي طرح خطب عشان العلماء خدوا منه ايه؟ قالوا ان الدفن بالليل مكروه لما يترتب عليه من الامور الاتيه. اولا التقصير في ايه؟ في الكفن. ربما ان احنا قال لك ان هم كانوا بيدفنوا بالليل عشان غضائه الكفن، فربما ان الدفن بالليل يخلينا ما ناخدش بالنا يبقى الكفن قصير ولا يبقى رديء ومش نظيف ومش حسن ومش ابيض زي ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كره رسول الله ايه الدفن بالليل. هذا اول سبب. السبب الثاني قد يترتب على ظلمه الليل وما فيه من سرعه التجهيز للميت التقصير في عمليه الغسل. يقول لك يلا غسل كده اي حاجه يا عم، ده هو المفروض انك انت تعم جسمه كده بالميه وخلاص، وهوب غسل اي كلام وروح مغسلين وطالعين. يبقى ده فيه تقصير ولا مفيش تقصير؟ يبقى فيه تقصير. ثالثا يترتب على الدفن بالليل قله عدد المشيعين والمصلين على الميت. ما هو اللي بيصلي على الميت بالليل زي اللي بالنهار؟ لا. فلذلك سيدنا عبد الله بن عباس مات له ولد، فقال لي كريب اللي هو الخادم بتاعه قال له يا كريب وكن بالنهار اخرج فانظر ماذا اجتمع من العدد الذي اجتمع من الناس. قال له اطلع بره كده شوف الناس اللي قاعده قدام الباب قد ايه. فجه كريب بص كده بره وطيب ورجع تاني قال اجتمع 40 رجلا، اللي قاعد بره 40 ايه 40 واحد. فقال ابن عباس رضي الله عنه ما من اني سمعت رسول الله. قال لهم طلعوا الواد بقى عشان ايه نوديه ندفنه معنا ونصلي عليه. قالوا له ايه طب استنى كمان شويه. قال لهم لا، لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا جعلهم الله شفعاء له. قبل فيهم شفاعة بتاعته بتاع 40. ولذلك انت لما بتيجي تدعي للميت تقول اللهم اجعلنا وقد جئنا اليك شفعاء راغبين فاقبل فينا شفاعته. لان اللي بيشيع شفيع للميت، اللي بيصلي شفيع ايه شفيع للميت. يبقى بيترتب عليه ايه؟ يترتب عليه قلة عدد مين؟ عدد المصلين. وقلة عدد مين؟ عدد المشيعين بالليل. طيب رابعا قال العلماء يستحب ان يتأخر الميت الى الصباح بدل ان يدفن بالليل اذا كان يرجى من تأخيره الى الصباح صلاة احد الصالحين عليه. رجل صالح وطيب وعلاقته بربنا تمام، انما لو دفننا بالليل مش هيجي، لو دفننا بالنهار ممكن نجيبه ونخليه يصلي على الميت بتاعنا. ودعوة الرجل ده من الدعوات اللي هي احنا ايه يعني بيغلب على ظننا انه هو ايه رجل مستقيم وربنا هيقبل الدعوة بتاعته. نبقى ناخره. قالوا يستحب تأخير الميت اذا كان يرجى صلاة احد الصالحين عليه بالنهار. ليه؟ قال يا اخي الم تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح انه كانت هناك امراه او شاب تقوم المسجد، كان فيه واحده او شاب يعني بيخدم في الجامع تقوم المسجد يعني تشيل منه القمامه تنظفه، وبعدين المراه دي ماتت بالليل فدفنوها ليلا دون ان يعلموا رسول الله. فلما حضر النبي وسال عنها راح الجامع ما لاهاش، فقال اين فلانه؟ قالوا يا رسول الله ماتت بالليل ودفناها ليلا. فقال هل اعلنتموني او هل اذنتموني؟ فقالوا يعني كأنهم ايه رأوا الحديث ليه كأنهم صغروا شأنها في عين رسول الله، يعني قالوا لها في نفسهم كده حاولوا انهم ايه يبرأوا الموقف بتاعهم بايه قالوا لي يعني كرهنا ان نزعجك ليلا يا رسول الله. انما هم في نفسهم بيقولوا ايه يعني حتى كمان الخدامة بتاع الجامعة حتصلي عليها يا رسول الله؟ طب ما بلاش يعني بقى ان خادم الجامعة ده يعني كده اي كلام. فشوف بقى النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال: ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، وان الله ينورها بصلاتي عليهم، وان الله قد غفر لهذه المرأة بقم ونظافة المسجد. يا سلام، قال لا تخلونا صلش عشان القبور مملوءة ظلمة وربنا حينور القبر بتاع كل واحدة صلي عليه. قال لك اذا كان النبي كان بيطلب تأخير الولية عشان يصلي عليه، فاذا كان ذلك كذلك فمن باب اولى يستحب تأخير الميت اذا كان يرجى صلاة احد الصالحين عليه. طيب خامسا، في كتاب زاد الميعاد لابن القيم الجزء الثالث تحت باب او عنوان هناك اسمه الدفن ليلا، تلاقي الكلام ده بالنص كده. قال الامام احمد: الدفن بالليل مكروه، خد بالك مش مكروه بس، لا ويزجر عنه، ويزجر عنه يعني ايه؟ يعني ينهى الناس عنه الا اذا كانت هناك ضرورة تدعو الى ذلك. طب وبعدين؟ كمن مات، قبلها مثالين اتنين اهو، كمن مات في سفر مع رفاق له وخشوا ان ظل الى النهار ان يتألموا من رائحته، ادي واحد. وثانيا كمن خيف على جسده لانفجار ان ظل الى الصباح، جابت ضرورته. طيب اخر حاجة بقى سادسا، في كتاب عمدة الاحكام ونيل الاوتار للشوكاني وتحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه. حديث موجود في البخاري: اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه، وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. تحت الحديث ده تلاقي جماعة العلماء يقولوا يستحب التعجيل بدفن الميت الا، خد بالكم الكلام اللي بيجي ده اللي جاي ده، يستحب التعجيل بدفن الميت الا المبطون والمفلوج والمسبوط فيبيت يوما وليلة حتى يتحقق من موته. اشرح انا الكلام ده عشان عارف ان هو كلام تقيل شوية. بقولك يستحب التعجيل بدفن الميت متى تحقق موته. طيب الا المطعون، المطعون اللي هو ميت بالطاعون والعياذ بالله، وبعدين والمفلوج، المفلوج اللي هو بيموت فجأة، الموت فلجه قالوا فجأة كده ما كانش مفيش مقدمات، والمسبوت اللي هو مات وهو قاعد الجدار وقع عليه حاجة طبت عليه من فوق مثبوت لانه ميت وهو ما تحركش لسه قاعد ثابت زي ما هو فمات بسبب حاجة سقطت عليه من اعلى، وده من ضمن الشهداء زي الرسول ما قال وصاحب الهدم شهيد، المبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والميت حتف انفه شهيد. فقال لك التلاتة دول يؤخروا لا يدفنون الا بعد يوم وليلة حتى يتحقق من موتهم، حتى يتحقق من من موتهم. اذا كانت دي قواعد سابقة، هي ست قواعد وست ادلة وست شواهد من الشرع، يبقى لا يعجل بدفن الميت بالليل الا اذا كانت هناك ضرورة. واحد جسمه تخين ولو تنه للصبح هتظهر فيه حاد ندفنه بالليل، واحد ميت بنزيف داخلي او نزيف خارجي ولو طنه للصبح برضه هيبقى فيه حاجة تانية، يبقى فيش مانع من دفنه بعد التحقق من بعد التحقق من موته. واحد ميت في حادث، واحد جاي من بره مؤخره، قال لك دي بقى مفيش ده، لان دي اسمها ضرورة، اسمها ضرورة. واحد يقول لك هو في حد يعني يقدر يخلي ما يصليش على الميت؟ اه والله حصلت مرة جه عسكري من الجيش عندنا، المهم جابوه طبعا متأخر الساعة 10 بالليل او 11، فالمهم دفناه، وبعد ما دفناه قعدنا نسأل يا جماعة صليتوا عليه؟ الجماعة اللي جابوه مشوا ولا حد عارف ان كان صلى عليه ولا ما صلاش عليه، فاضطرنا ان احنا نصلي عليه بعد ان دفن في قبره. والصلاة على القبر ايه؟ جائزة، كما ورد بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الصلاة ليس فيها ايه؟ ليس فيها ركوع ولا سجود. الصلاة المنهي عن القبور فيها الصلاة اللي فيها ايه؟ اللي فيها ركوع وسجود. اذا كأن الدفن بالليل من الممكن جدا ان تحدث بسببه بعض التقصيرات في اداء بعض الواجبات الواجبة للميت، ويتحمل مسؤوليتها من تسببوا في دفنه في تلك الساعات المتأخرة من الليل اذا لم تكن هناك ضرورات تدعو الى ايه؟ الى ذلك. يجي واحد بيقول لك امال كرامة الميت دفنته وبركة الميت دفنته؟ قول له كلام مصطلح ما نعرفش عنه حاجة. الجماعة اللي هم ساعات حاكم بتيجي في وقت الجنازة تلاقي ربنا زائي واحد ولا اتنين بيعملوا انهم حبايب للميت، او يا عم يلا بقى وبتاعه ما فيش داعي، واتأخروا ليه وما تأخروش، والجماعة في البيت حيطوا ياما وحيبكوا ياما ومش عارف ايه، يعيطوا يا اخويا للصبح. انت عمرك شفت واحدة ماتت ورا واحد؟ ابدا. شفت واحد مات ورا ميته؟ ابدا. بيبقى يعيط وعمال فضح الدنيا، ويا ابويا ويا امي واللي كنت وكنت، ولما نيجي عند المقبرة نقول له طب خش، يروح جاي ورا. طب ما انت كنت عملت تقول يا ابويا دلوقتي، اما لما حصلت لحد المقبرة جئت ورا ليه؟ ما فيش حد يموت ورا حد ابدا، ما تحطوش دي في دماغكوا ابدا. احنا ندي للميت حقه لان دي مستلزمات، وسموها العلماء فرض كفاية، ان فعله البعض ايه سقط الحرج عن الايه؟ عن الباقي. يقول صلى الله عليه وسلم لازلتم منصورين على اعدائكم ما دمتم متمسكين بسنتي، فان تركتم سنتي سلط الله عليكم من يخيفكم فلا ينزع الخوف من قلوبكم حتى تعودوا الى سنتي، او كما قال الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله ارسله الله الى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته الى يوم الدين، اما بعد. فقد صح ان أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت كنت عند الإمام علي ساعة أن طعنه عبد الرحمن بن ملجم فشهق شهقة ثم أفاق، ثم قال الحمد لله، سيدنا علي الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فقلنا له ما ترى يا إمام؟ فقال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارى اخي جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه، وارى عمي الحمزة، وارى الملائكة تنزل علي تبشرني بالجنة، وارى فاطمة تقف الى جواري ومعها واصفاتها من الحور العين، وهذه منازلي. هذه الوقعة من حياة الامام رضي الله عنه لها من القرآن سند، لأن الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. واما قضية الميراث في الجنة، لان واحد يجيب سؤال بقى في الحتة، يقولك الله الميراث معروف ان هو بيبقى الواحد بيرث الميت بتاعه، والميراث بيبقى جاي بدون مجهود. يعني لما برس ابويا ولا برس امي ولا برس اخويا ولا اختي باخد الميراث ده بدون مجهود، وانا اشتغلت معاه يمكن ما كنش اشتغلت. يعني واحد ورث من اخوه فداد مثلا وكان اخوه في عيشه ولا ما كانش بيحبه واضح حتى خالص وهم صحيحين، لكن لما مات ورث غصب لانه ملوش عصبه، يبقى جه المرض بدون تعب ولا لا؟ بدون تعب وبدون مجهود وبدون ايه؟ وبدون مشقه. طب ازاي احنا هنورث بقى في الجنه والميراث لا يكون الا بلا مشقه وفي نفس الوقت بين حي وميت؟ قال يا اخي الم تعلم بان الله سمى المسلم والمؤمن حي وسمى الكافر بالميت؟ المؤمن صاحي والكافر ميت. ان ربنا قال ايه؟ قال لينذر من كان حيا صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان ايه؟ حيا. يبقى الرسول لما بيتلو القرآن بيحدث الانذار بواسطة تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للايه؟ للقرآن. بالقرآن ما هو الشعر. طيب يبقى المسلم حي حج. او من كان ميتا فاحييناه في سورة الانعام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ايه؟ ليس بخارج منها. والذين يدعون مع الله الها اخر لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. في سورة النحل يقول بعدها ايه؟ اموات على الكفر يعني غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. يبقى كأن فيه في الكافر الميت والمؤمن حاج. طب المؤمن حارس الكافر والكافر حارس المؤمن في الاخر ازاي؟ صلى رسول شوف النبي وليه صلى الله عليه وسلم كما جاء في تفسير الخزر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما من احد، النبي قال الكلام ده خلي بالك، ما من احد الا وله مقعد في الجنة ومقعد في النار، فيورث الكافر المؤمن مقعده في الجنة ويورث المؤمن الكافر مقعده في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. اورثتموها بما كنتم ايه؟ تعملون. يقول لك طب النبي قال لن يدخل احد عمله الجنة، يبقى احنا مش ورثينها بالعمل. ما يبقى انت ورثت بايه؟ بدون تعب وبدون مجهود. الله امال فايدة العمل ده ايه؟ قال لك ده فايدة العمل عشان يأهلك للقبول عند ربنا. يأهلك لايه؟ للقبول عند ربنا. انما الجنة فضل ولا مش فضل؟ فضل. لانك انت لما تعد النعم بتاع السمع ولا البصر ولا البطش ولا كذا ولا كذا، قبل شوية الصلاة ولا الصيام بتوعك ما يسويش حاجة. ما انتش ريح حاجة. هتروح النار. انما هتخش الجنة بفضل مين؟ بفضل الله. بفضل الله. بس انت لما بتشتغل بتعتبر انك انت بتنفذ اوامر مين؟ اوامر الله. واللي ينفذ اوامر واحد يحبه ولا ما يحبوش؟ يحبه. ولما يحبه يعمل له الحاجة اللي تريحه ولا اللي تتعبه؟ الحاجة اللي تريحه. فبرضه لما تنفذ اوامر ربنا هيعمل لك الحاجة اللي تريحك في الدنيا واللي تريحك فين؟ في الاخرة. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم في الاخر يعني باحسن ما كانوا ايه؟ باحسن ما كانوا يعملون. اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين، واغفر للاحياء والاموات من المسلمين، انك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لي وللحاضرين ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان والفضل منك إليك يا رب العالمين. قولوا معي جميعا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والنجاة من النار تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أننا لا نعود لمعصية أبدا وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.